تصريحا للتحديث او شاهدا يقوي حديث الذي عن عنه. هذا يا شيخ دلالة الأعمش أن تصريحه أنه لا يعلم ولا يدلس إلا عن ثقة. لا ليس من هذا الباب. إنما هذا كما قلت لك فقط اتباع للأئمة. لكن ألا تعرفون لماذا الأئمة فعلوا هذا؟ يعني هل هناك تصريح من أحد منهم؟ هذا الأمر جاء عليه. يقولوا مثلا في الصحيحين أنهم لا بد أنه ثبت الحديث عندهم في بعض الطرق فيها التصريح التحديث. هذا في الواقع أعتقد أنه من قبيل الدفاع عن الشيخين مثلا، وإلا فكثيرا ما يعجز أحسن الحفاظ وهو الحافظ ابن حجر العسقلاني أن يأتي بشاهد فيه التصريح بالتحديث من قبل الأعمش في بعض الحديث الصحيحين. ولذلك اطمأنت نفسي إلى ما ذكرت لكم آنفا. هناك سؤال يا شيخ يتعلق بالحديث الذي صححته. كنا إذا سلم النبي صلى الله عليه وسلم علينا قلنا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. الحديث ليس في فقه السؤال ليس في فقه الحديث ولا في جواز جواز مغفرته. ونعلم إجابتك أنه لو ضربنا عن الحديث لأنه ضعيف فعندنا القرآن يؤيده، ولكن السؤال في مسألة حديثية نريد أن نعرف رأيك فيها. هذا الحديث ذكرتم له طريق واحد فقط ولم تصححه أو لم قلت أنت عنه، وهذا إسناد جيد رجال وثقات، فلم تجود إسناده أو قلت عنه أن إسناده جيد. وفي هذا الإسناد رجل اسمه إبراهيم بن المختار وهو الرازي، والرازي هذا قلت عنه روى عنه جماعة من الثقات وذكره ابن حبان، ثم قال سألت أبي عنه فقال فات الحديث، وهو أحب إلي من سلمة بن الفضل وعلي بن المجاهد. سلمة هذا متروك. ثم ذكرت في بحث جيد ولطيف في الصحيفة الثالث عن قول الرازي بن الحافل فالح الحديث، وخرجتم بعد كلام طويل رددتم فيها على بعض الدكاترة وقلتم هذا نص منه أن كلمة صالح الحديث بعد أن ذكرت كلام أبن ابنه ذكر في جرح التعديل. ابنه في جرح التعديل فإذا قيل للواحد إنه ثقة أو متقن أو ثبت فهو ممن احتج بحديثه، وإذا قيل إنه صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه، وهي المنزلة الثانية. وإذا قيل شيخ فهو بالمنزلة الثالثة يكتب حديثه وينظر فيه إلا أنه دون الثانية. وإذا قيل صالح الحديث أنت حبستها بالأسود للنار، وإذا قيل صالح الحديث فإنه يكتب حديثه بالاعتبار، وإذا جابوا في الرجل بنيل الحديث فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه اعتبارا. وإذا أجابوا في الرجل بنيل الحديث فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه اعتبارا. ثم قلت هذا نص منه على أن كلمة صالح الحديث مثل قولهم نيل الحديث يكتب حديثه للاعتبار والشواهد، ومعنى ذلك أنه لا يحتج به. فهذه العبارة من ألفاظ التجريح للتعديل عند ابن أبي حاتم. أقول بعد هذا الاستطراد ما أدري ما تقول في هذا الحديث في هذا السند الذي جوزته. إذا ترى أن الحديث هذا السند لا يصح الجواب عندك هنا هل قرأت البحث كله؟ أقول هذا في موضع آخر يا شيخ. أنا عارف. نعم. هذا الموضع الآخر أليس هو ردا على من بعض هذا الحديث؟ ما في موضوع؟ لا في موضوع آخر في حديث يا معشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم. أقول هذا في حديث آخر. طيب. أنا عندما قرأت تجويدكم لهذا الحديث حديث السلام. نعم. لفت رجعت للرجال السند الحديث. أيوة. فلفت انتباهي قول ابن أبي حاتم قول الرازي في هذا الحديث صالح الحديث في هذا الرجل إبراهيم المختار الرازي. ثم رجعت كلامكم في إبراهيم المختار في موضع في أو أقصد في كلمة صالح الحديث عند ابن أبي حاتم. فخرجتم لأنه في حديث آخر يا معشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم خيرا في الطهور كما طهوركم هذا إلى آخره. هذا الكلام في الضعيفة الثالث قلت ضعيف بهذا اللفظ. وهناك ممن صحح هذا الحديث وأنت يعني كان كلامك عن تضعيف هذا الحديث بسبب رجل قال عنه ابن أبي حاتم أنه صالح الحديث. فاستوصفت الكلام لكي تبين أن ابن أبي حاتم إذا قال في رجل صالح الحديث فهو من ألفاظ التجريح عنده لا التعديل. فأنا أريد أن أصدق كلامك هذا في قول ابن أبي حاتم في الرجل صالح الحديث على إبراهيم المختار في حديث السلام الذي لم تذكر له سند آخر أو الذي زودت إسناده مع أن فيه إبراهيم المختار الذي قال عنه ابن أبي حاتم أنه صالح الحديث. فإذا قلنا أن قول ابن حاتم صالح الحديث أي لين من ألفاظ التجريح فكيف يجوز هذا الإسناد؟ هل قال لين ووقف ولا في إدارة زائدة؟ قال صالح الحديث ثم قال وهو أحب إلي من سلمة بن الفضل. إيش قال يعتبر لين ولا إيش قال؟ كلام ابن أبي حاتم. كلام الابن قال وإذا قيل صالح الحديث فإنه يكتب حديثه للاعتبار. نعم. وأنت تدري إيش معنى الاعتبار ولا شك؟ نعم. وهو يعني يعتبر بالحديث ويعني ما ينظر فيه في طرق أخرى للحديث حتى يعني هذا لم يكون في هذا الراوي يحتمل أن يكون الحديث ثابتا أو غير ثابت. نعم. أليس كذلك؟ طيب. فالآن هذا الحديث الذي فيه هذا الرجل الذي قال فيه أبو حاسم صالح الحديث وجد ما يشهد له أم لم يوجد؟ أظنك يوجد فيما أعلم يوجد يشهد لهم الكتاب لا من السنة والآثار التي يكتبها ما ذكرتم شيء فيه ما ذكرتم آثار في بعض الكتب يعني أقرأ عليك كلام الكتب هذا ما أذكرك فما دام أنت تتبع الموضوع فلا بد أنك على ذكر ما سننبه عليه. ألم يمر بك في مقدم من هذه المقدمات أن أحد أخواننا الطلاب أرسل إلي خطابا بذلزل حول ما تقول أنت من فضيف هذا الرجل أو غيره لا أذكر الآن فكتبت ردا عليه. مر عليك هذا؟ نعم في المقدمة هذا كويس. ففي المقدمة ألم ترى الآثار التي تشهد بهذا الحديث؟ أظنها آثار لكن ما فيما أذكر أنا بعيد عن المقدمة لكن ما أذكر أن هناك طريق آخر للحديث مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله طريق آخر بارك الله فيك. باختصار أنا أقول لك هنا شيئان. نعم. ولذلك فقضية صالح الاعتبار هذا مسألة مثل بعض المسائل التي سبقت آنفا. وأنت الآن لما سألناك إيش معنى صالح الاعتبار يعني هذا الراوي يوقف عنده ويتأمل هل ما رواه منكر تفرج به أم هو مما له ما يشهد فحينئذ يصلح للاحتجاج ويكون صالحا. فأول ذلك ما أشرت إليه في أول كلامي أن الآية لا تبحث فيها لأن أمر مفروض في دلالتها. الشيء الثاني الذي لفت نظرك إليه أن هناك آثار من السلف من فعل في الرد على من قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فزاد ومغفرته. فعمل السلف من جملة القرائن التي تذكر في الشواهد أنه إذا جاء حديث ضعيف ولا شيء ثم جاء عمل السلف بهذا الحديث فذلك دليل على أن بهذا الحديث أصلا أصيلا. فأنا ذكرت هنا ردا على من ضعف هذا الحديث متمسكا ربما بهذا أنا بعيد العهد أو غير الآخر وأنت تقول أيضا لأنك بعيد العهد ردي عليه. لكن الشاهد أنه أنا ذكرت هنا أن هناك بعض الآثار عن ابن عمر وغيره أنه إذا سلم عليه المسلمون سلاما كاملا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زاده ومغفرته. ففهمت أنا من ذلك أن هذا الرجل الذي قال فيه الإمام أبو حاتم بأنه صالح هنا يجب أن يفسر صالحا بخصوص هذا الحديث ليس بمصطلح أبي حاتم وإنما بمصطلح العام الذي يساوي من الحديث إسناده جيد. فلو تعرى هذا الحديث بهذا الإسناد عن الشاهد من القرآن عن الشاهد من الأثر يكون الكلام حين ذاك على وجهه الذي ذكرت أنت آلنا. أنا حينما أكتب الحديث وأمن ذهني وفكري وأبحث يمين ويسار وأمام وخلف لعلي أجد له شاهدا يقويه، فحينئذ ولو كان فيه شيء من الضعف فأنا أعتبر أن هذا الإسناد صالح، ولا يضرني بعد ذلك أنني تكلمت عن أحد رواته واستشهدت بكلام أبي حاتم أنه صالح، يعني معناه أن ضعيف يستشهد به. فأنا هنا وجدت الآية، ولذلك أقول لما يناقشني بعضهم ما المقصود من هذا الحديث؟ هل فيه حكم زائد على النص القرآني؟ الجواب لا، بل هذا الحديث هو تفصيل القرآن وتنبيه جماهير المسلمين الذين ما عرفوا هذه الزيادة، ما عرفوها من القرآن، لأن السنة توضح القرآن. فمن تعرفون أنه كان يفهم القرآن على ضوء هذا الحديث؟ لا أحد، وإنما كانوا يعتقدون أن من ألقى السلام بكامله وبركاته أنه لا يجوز أن تقول في الرد ومغفرته، لكن هذا الحديث هو الذي فتح الأذهان ولفتها إلى أن الآية تعني وإذا حليتم بتحية فحسوا فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فإذا سلم علي أخي المسلم بأتم السلام فما ردي عليه؟ سدوا علي الباب وقال ما عليك إلا أن ترد المثل. طيب هل أصاب الآية نسخاً؟ الجواب لا. ما هو طريق التطبيق إذن هذه الآية المحكمة هو ما جاء في هذا الحديث؟ أيضا أما لاحظت شيئا آخر لا يلاحظه بعضهم ربما، ألا وهو أن هذا الحديث شاهده القرآن الكريم، شاهده فعل بعض السلف، وهذا مذكور في الرد، فبإمكانك أن تعود إليه. هذا وجه نظري، ولهذا فقد تختلف الأنظار في معالجة بعض النصوص. والسبب أنه قد يخطر في بال بعضهم ما لا يخطر في بعض الآخرين. أنا سؤالي عن السند. السند يا شيخ خير قال عنه جيد، السند الذي فيه هذا الرجل إيش معنى جيد؟ صحيح على الأقل بما أعلم أنه أعلم من الحسن وأدرى من الصحيح. لا، السند الجيد والصالح والثابت ليس كالإسناد الصحيح، هذه الألفاظ يدخل فيها ما دون الصحيح وهو الحسن، فأنا أعني هنا جيد بمعنى أنه إسناد حسن، والحسن قد جاء بملاحظة التخريج الذي قرأته آنفا، أعد علي التخريج. قلت هذا إسناد جيد جاءوا التقاط كل من رجال التهديد، إبراهيم بن المختار وهو الرازي روى عن جماعة من التقاط ذكره من أبي حاتم، روى عنه جماعة من التقاط ذكره من أبي حاتم، ثم قال سألت أبي عنه إلى آخره. فأنت بخاصة بعد البيان السابق للمجهول الذي روى عنه جماعة من الثقات، خاصة بعد ذلك البيان السابق، فينبغي أن تلاحظ لماذا قلت أنا عنه روى جماعة من الثقات؟ إشارة أن رواية هؤلاء الثقات عنه رفع من شأنه، فهذا والآية والأثر هو الذي أوحى إلي في نفسي أنه رفع من قيمة هذا الراوي في هذا الحديث، فقلت إن إسناده جيد، ولا يعني علماء الحديث أنه جيد يعني صحيح الإسناد، وإنما يعنون أنه دون الصحيح وفوق الضعيف، وما ذلك إلا الحديث الحسن. هذا ونرجو من الله التوفيق لنا ولكم. ما سألوني أيضا منه الكفر العملي. أنت عرفنا هو الكفر العملي والكفر الاعتقادي الذي يستهزئ الكفر. هو قد يقول بأنه مؤمن وأنه لا قد تيت أغرب عليه، ولذلك تريد إزالة الإشكال كن صريحا. ما حكم من يستهزئ كتاب الله أو يضع قدمه على كتاب الله؟ هذا كفر عملي عندك ولا اعتقادي؟ يدل على أنه ما في حاجة لكل الكلام، كفر عملي ولا اعتقادي، خير الكلام ما قد وجد، ما يمنعك أن تقول كفر اعتقادي. لماذا يعني تبعدون النجع تقول يدل على كذا وكذا؟ سؤال واضح، هل هو كفر عملي فيما تقم أنت ولا كفر اعتقادي؟ الجواب كفر عملي أو كفر اعتقادي، ما هو الجواب عندك؟ الذي أرسل أنه كفر عملي، ولكن طبعا هذا خالص من الملة، لأنه لا يدل على أن هذا ليس في عقيدته، ليس مؤمن، ليس أنه مشرك. أنت إذا ما تعرف أن يبدو والله أعلم الجواب هذا، وهو قولك يبدو لي أنه كفر عملي. الكفر العملي مثل النفاق العملي، والكفر الاعتقادي مثل اعتقاد الكفر الاعتقادي. ما هو الكفر؟ ما هو النفاق العملي؟ يعمل عمل منافقين فكذا. طيب فهل هذا يكفر؟ لا. طيب متى يكفر؟ اذا اعتقد حله مثلا. اذا ايه؟ كان يعتقد حله او ان يظهر نفاق الاعتقادي. حسنا، فكيف يدخل في عقلك أن إنسانا مؤمنا بأن هذا كتاب الله حق وصدق ويدوس بقدمه؟ أنت نظرت فقط إلى عمله فقلت إنه كفر عملي، لكن ما نظرت إلى ما يدل هذا العمل على مراقبة في قلبه. فهل تجمع في ذهنك أن مؤمنا بكتاب الله يضع قدمه على كتاب الله؟ إذا كيف قلت يا رب بأنه كفر عملي؟ نعم، لأنه يريد أن أصل إلى هذا حتى أريد إشكال الجوع. بس ما يجوز أن تقول هذا الخطأ فيه. نعم. أن يريد أنه كفر عملي، لأنك سرعان ما ستقول لا بل هو الكفر بعينه. نعم. ما يلغي هذا، لأن الجدل والبحث والمناقش يكون لأن يكون المؤمن صريحا مع أخيه المسلم. نعم. وليس يلف ويدور إلى آخره لحتى يصل إلى هدف كريم خبيث إلى آخره. فأنت أحد الرجلين، إما تعتقد أن هذا العمل هو الكفر الاعتقادي المقدس النار، وإما أن تعتقد كما نقول نحن بالنسبة لك التصحيح المذكور الذي حضرته، وما أدري حضرت أي نقطة، يعني رجلين كان في صلاة كلاهما، أهمهما يؤمن لأن هذا فرض هو متهان به، ونسأل الله أن يهديه ويغفر له ذلك. والآخر يقول كما يقول بعض الناس عندنا في هذه البلاد بلا طهارة بلا صلاة، الآن صاحب الإمام، فهل يستويان مثلا؟ لا يستويان مثلا. فعند بارك الله فيك ضرب مثال من أسوأ الأمثلة، مع ذلك كان يعرف كما سألتك أنا لو يبدو لي أنه كفر عمل. ما نظرت إلى العمل الذي يدل على ما وقر في القلب وهو الاستهزاء بآيات الله، فهذا ليس كفرا عمليا، لأن الكفر العملي هو كالنفاق العملي، نفاقه العملي غير اعتقاده، اعتقاده جديد بخلاف النفاق الاعتقادي. فالمنافق المخلص النار يظهر الإسلام ويصلي مع المسلمين ويتلو القرآن ناظري، لكن قلبه منكره الكفر أو في الدرك الأسفل من النار. لكن المسلم يصلي ويصوم ولكنه يكذب كما قلت أو يعد ولا يكذب مثل هذا، هذا كفر عملي ليس اعتقاديا. متى يصبح كفر اعتقاديا؟ إذا اعتقد أن هذا الكذب ليس حراما، إذا اعتقد أن الإخلاف الوعد ليس حراما إلى آخره. نفس المسألة حديث الزبر قرر الزبر تقرر الزبر من أخر الله، يعني نفس الفصل. هل هذا كفر عملي للاعتقادي؟ وهل الدخول هو الخروج من الدخول العذاب؟ وهل قام بصلب الرجل عندما قرر الزبر أنه كفر بالله ولا مسك عمل الاعتقاد؟ هذا سؤال يسعى لنا من يرى من ينفع في المهين. أولا هذا ليس حديثا صحيحا طبعا ولا موقوفا، لأن هذا من الموقوفات التي وقعت قبل البعثة، فيمكن أن يكون إشرافيات ليس لو حكم مرفوع. بعض الأحاديث الموقوفة التي تتعلق بالقرآن وبنزول القرآن إلى سماء الدنيا ما شابه ذلك. ثانيا أشعر أنه حديثا مرفوعا وصحيحا. نعم، إذن واضح من السياق أن هذا قرب الباب خوفا، والله يقول إذا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فلو طلبنا أن في تلك اللحظة هذا قرب ذبابة متقربا بها إلى الصمت الآن في قلبه في تلك اللحظة، هذا كيف؟ فإذا ما طلبنا هذا في هذا العمل الرؤية أنه قربها خوفا، فعلم ظاهر الشرك وقلبه مطول على الشرك، فماذا يكون دخول النار؟ دخول يعني غير تخليدي؟ لا، هو لا يدخل النار اطلاقا. طب كيف يكون هنا دخل النار؟ لانه ما هو يرجع للصحيح. لا يا شيخ، يدخل على فرض الصحيح الان، قاعد يناقش على فرض الصحيح. صحيح، لكن نقول اولا قلنا بان الحديث لا صح. لا، اما اذا صح ودخل النار فلأنه لم يثبت ثبات الأبطال كما فعل مثلا بلال الحبشي رضي الله عنه، وإنما تساهل بعض التجاوز وارتكب هذا التقديم للأصنيعان. ومن الناحية العملية لما كان مقصرا دخل النار، لكن النار ليست نار الخلود وإنما نار الأوصاف. طبعا كلامك يقتضي ان التخيط في عمل الكفر والقلب على التوحيد لهذه الامه، يعني اخر كلام هذا، لانه الصحابه فعلوا اكثر من هذا حتى يعذب حتى يقال كما هو الحديث الصحيح هذا الهي او كذا او هذا او هذا كلام التخيط في الصحابه هذا حتى عذب. طيب ماشي، حتى من اكره وقلبه مطمئن بالايمان فدال على الجواز لو اكره على هذا الفعل ففعله ليجرأ عن نفسه القتل وقلبه على التوحيد. هذه قاعدة، ولا يعذب أي نوع من العذاب. كما فعل عمر. إذا كان له هناك مخلص ممكن كان يكون نحوري للمظهر، مظهر التقليد بس من الأحمد يقال عصاق السلم. بس هيك هذا الموضوع. نعم، الآن أعطينا بارك الله فيك البخاري في الرقاق او ابي الشيء اعطينا مسند احمد كلاسيك. بعض انه لا قيل كفر عملي، صراحة هذا الاصطلاح صلحه العلماء، هذا تبادل الذهن هو ما ارتبط بالعمل فقط، فيكون عندهم كل عملي او فيكون عندهم ان الكفر الاعتقادي هو ما مس الاعتقاد فقط، وكفر العملي هو مس العمل، وبالتالي ترد هنا الشبهة أن ترك الصلاة عمل إذا هو ليس اعتقاد، أن الاستزاد الدين عمل إذا ليس اعتقاد، أن دوس المصحف عمل ليس الاعتقاد. فأقول حبذا لو يقال أن هذا مجرد اصطلاح لكفر العمل الكفر الاعتقاد قد يكون فيه عمل أيضا. 16 أو 16 شوف يعني نفسه. نعم، تقول فلو يعني خلاصة الكلمة هذه أن كفر الاعتقاد قد يكون عمل، هو عمل في ذاته، ولعل الأخ كان يقصد هذا في الكلام. ما لهذا التعليق؟ فعندما يظن البعض أن الكفر الاعتقادي هو ما كان في القلب فقط ولا علاقة له بالعمل، هنا يريد الإشكال. نعم، فكما تقول أنت يا شيخ، وأنا أنقل قول من يقول وليس قولي، فكما تقول أنت يا شيخ، لا يمكن أن أتصور إنسان يدوس المصحف على قدمه، هل أنه كما ذكر الأخ مثال آخر لا يمكن أن يكون في قلبه ذبح من إيمان؟ هناك من يقول لا تصور مؤمن لا يسعى لله لا يسعى لله ذو الحجة واحدة ثم يقال عنه مؤمن، يريد نفس الإرادة، يقولون هل أخطر في قطية إبارك أنه ليس كفرا اعتقاديا؟ أنا أستطيع المثلة. نعم، لكن مع كل هذا أنا أجيب عن سؤالك. نحن حينما نسألنا عن هذه القضية نقول كل كفر اعتقادي فهو كفر عملي وليس العكس، ليس كل كفر عملي هو كفر اعتقادي. واضح هذا الجواب؟ يفهم إيه؟ نعم، هذا الكلام لا يمكن دائما مثل المرة هذه والمرة، فيرد الإشكال عند لا يمكن دائما، هذا يمكن أن يكون كذلك، لأن نحن ما نذكر المسألة نعمل عليها محاضرة، ولكن واحد يسأل سؤال فنجيبه. أما الإحاطة بالموضوع بكل جوانب فهذا يتطلب تحرير المسألة وجمال الفكر والبحث فيه، لكن الذي نحن نعتقده في خرائط قلوبنا كل كفر اعتقادي يقترن به الكفر العملي، وليس كل كفر عملي يقترن به الكفر الاعتقادي. ولذلك أتيت بالأخذ المنافق العملي والمنافق الاعتقادي، فالمنافق الاعتقادي يظهر الصلاة والصيام وغير آخره، لكن قد أمر الكفر، بينما المسلم يصلي ويصوم لكنه يكذب يعد ولا يأتي يقول إلى التميم ومشتبه ذلك. فهذا لما كان عمله خلاف اعتقاده كان عمله عمل الكفار، لكن عقيدته ليست عقيدة الكفار. واضح؟ يعني المشايخ اللي هنا يقول ما قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة، فهل تتصور أن رجل لا يصلي صلاة فقط هو مخلص يقول لا إله إلا الله مخلصا من قلبه؟ يعني ممكن يتصور حارس واحد يقول كذا ولا يصلي بالناس مطلقا؟ ما عميش هذا الذي قال به الرسول يخلص من قلبه دخل الجنة ابتداء انتهاء، يعني دخل الجنة دون أن يمسه نصب من عذاب؟ ما في تحديث الحديث؟ ما في، لا في النسأل. إيش معنى؟ يعني مثلا شخص أنت دخل الجنة دون حساب دون عذاب دون دون أن يعني يمسه أيوة يعني من بسط في هذه الصفة دخل الجنة كما يقال اليوم فرنجيل. طيب لكن من كان إخلاصه في هذه الكلمة الطيبة مناصفة أو مرابعة أو إلى آخرين كما جاء في الحديث الذي كنا في ظلام في قلب ذرة الإيمان، هل هذا هو الذي أراده الرسول في حديث مخلصا من قلبه؟ لا، هذا في آخر نهاية الإخلاص. فما الذي حملك على هذا الحمل؟ فهو يقول لما قال الله مخلصا من قلبه دخل الجنة يعني مباشرة. طيب هي يعني مباشرة، ما الذي حملنا عليها؟ على ترجيح أحد الاحتمالين. هو الأحاديث الأخرى. طيب. من في الأحاديث الأخرى؟ في الحديث حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني عبد الله بن المغيرة بن معيقين عن سليمان بن عمرو بن عبد الله الحسواري أو الحسواري. نعم. بس على كل حال ما أظن هذا في فيقولون أي ربنا عباد من عبادك كانوا معنا في الدنيا يصلون صلاة ويزكون زكاة ويصومون صيامنا ويحجون حجنا ويرجون غزونا لا نراهم. فيقول إلى النار فمن وجدت فيها منهم فأخرجوه، قال فيجدونهم قد أخذتهم الجواب على قدر أعمالهم، فمنهم من أخذته ومنهم ومنهم ومنهم من أخذته ومنهم من أخذته إلى عنق ولم تغش الوجوه. فيستخرجونهم منها فيطرحون في ماء الحياة، قيل يا رسول الله ما الحياة؟ قال غسل أهل الجنة فينبتون نبات الزرع فيه، قال ور فيها كما تنبت الزرع في مساء الصيف، ثم يشفعون أن تشفع الأنبياء في كل مكان في كل من كان يشهد أن لا إله إلا الله مخلصا، فيخرجونهم منها قال ثم يتحنن الله برحمته على من فيها فما يدركوا فيها عبدا بخلبه خائفا. هذا غير روايه مسلم. شوف صفحه رضي في 11 الى 16. هذه 11 اللي صار عندنا الروايه. كويس. وهذه 12. شو الطبعية الباكية هي؟ هذا اللي صار في الكتاب. هذا صغير. جديدة؟ طبعا يجب هذه مكتوب هنا وجه حدثنا عبد الله حدثني ابي ربعي بن ابراهيم عبد الرحمن بن اسحاق زيد بن اسلم عطاء بن يسار بن سعيد قال سالني عن قال يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامه قال هل تضارون في الشمس ان تدلون عن سحاب؟ يمكن هذا اخرج طيب فيبقى المؤمنون ومنافقون بين بعض وبقاء اهل الكتاب وحل لهم بيدي فاتيهم الله طيب فاكون انا وامتي فإذا جاوزوه فما أحدكم في حق يعلم أنه حق له لأشد من أشد منهم في إخوانهم من الذين سقطوا في النار. يقولون أي رب كنا نرجو جميعا ونحب جميعا ونعتبر جميعا كذب نجونا اليوم هلكوا. قال فيقول الله عز وجل انظروا من كان في قلبه زينة دينار من إيمان فأخذوه. قال فيخرجون قال ثم قال من كان في قلبه زينة سيرة من إيمان فأخذوه. قال فيخرجون قال ثم يقول من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجوه فيخرجوه ثم قال سعيد بيني وبينكم كتاب الله. وذكر قصة نهر الحيوان من نهر الحيوان إلى آخره. على شو هذه الرواية؟ طيب ليس فيه ذكر الصلاة. أي نعم شايف فيه؟ نعم. وأنا لاحظت أن صاحب الشيخ في سويد بن سعيد هذا وفيه كلام ولذلك الآن يحتاج المسألة إلى تدقيق في أزياد سويد بن سعيد. أيوه ممكن تكون شاذة. ممكن. فما بقي علينا إلا الرجع إلى البخاري. طيب. طيب إني لحي البخاري. يلا. طب ضعيف. هل يمكن أن يتقي؟ سبق صحيح. دون المرور إلى مسألة الحسن بمعنى لو كان هناك حديث ضعيف ثم وجد له طرق أخرى ضعيفة أيضا هل يمكن أن نقول المجموع طرقه يرتقي إلى الصحة؟ هذا الذي فهمته وأجبت عنه وإن كنت سألت المزيد من البيان بعد طلب الإعادة لأن الذي فهمته أنك تسأل في كل من الصحيح والحسن عن الصحيح لغيره والحسن لغيره أليس كذلك؟ أقول الذي فهمته لما سألتني لك السؤال أنك تعني بالصحيح وبالحسن الصحيح لغيره والحسن لغيره. نعم. أكذلك؟ وعلى هذا كان جوابي كما سمعت ولا يزال كما هو. يعني شيخ ثلاث طرق أو أربع طرق ثلاث طرق الحديث أو أربعة هذا جوابه قد وقد بمعنى على حسب نسبة الضعف. طيب هناك حديث التاسع بعد المئة حديث ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض ثلاث وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الثلاثة على تلك الحلقة. الحديث ذكرتم أنتم أن هذا فرض ضعيف وأورثتم له أسانيد أخرى منها ما هو واهن جدا وإذا أردت أن أذكر أنا ذكرت أسانيده كلها ضعيفة ثم قلت أن هذا الحديث يعني ذكرت من قسم الحديث يعني صححته. نعم. فلهذا أنا أردت هذا السؤال. الله. وكيف نجمع بين هذا الشيء؟ هل يعني كيف قلت أنه لا بد أن يمر بالحسن ثم قلت أن الحديث صحيح؟ مع أن طرقهم كلها ضعيفة لم تصل أنا حديث الحسن. قبل أن أجيبك على هذا السؤال أنت لما سألتني وأجبتك فأنت ماذا أقصد؟ نعم فهمت لكن يبدو لي أن الأمر ليس كذلك حينما أردت السؤال بهذه الطريقة لا بخصوص هذا الحديث. لأن هذا الحديث قد تبين الحديث أن المشهور هناك عبد الرحمن بن زيد هو الوافي والضعيف جدا الذي روى حديث آدم ثم اقترف آدم خطيئة إلى آخره. لكن أنا أرى أن الأهم الآن هو توضيح جواب السابق. أنا أعني أن أي باحث حينما يحكم على حديث ضعيف السند ويوصي نتيجة نهائية على هذا الحديث فأنه صحيح لغيره فهو قد نظر على مجموعة هذه الطرق التي بين يديه. لكن لو أردنا لو تصورنا السؤال السابق وكان أمامي مثل هذا السائل لفصلت ولقلت ما يأتي، ولكن من حيث تقويم النسيج لا حاجة مثل هذا التفصيل الآتي. فأقول مثلا هنا أربعة طرق أو ثلاثة طرق أو خمسة طرق، سأقول مثلا أن بالطريق الأول والثاني والثالث يلتقي إلى الحسن، ثم زائر الطريق الرابع والخامس يلتقي إلى الصحيح، لكن هذا لا حاجة إلى تفصيله. هذا الذي نريده، هذا التفصيل الذي ليس به حاجة، هذا الذي نريده هنا. لماذا؟ لأنه يكون الجواب نعم يلتقي الحديث من الضعيف إلى الصحيح في مجموع طرقه. هو هيك، لكن مرورا الباحث لما يفكر ما يخفي هذه قصده، بل قد لا يتسنى له ذلك إلا رويدا رويدا. يعني مثلا تجمع عندي طريقين أو ثلاثة، الذي استقر في نفسه أن هذا الحديث الضعيف بمقتضاته هو حسن، وترك في ناحية قبل إظهار الحكم النهائي، أي قبل إفراغ الجهد في معرفة الحكم المتعلق بهذا الحديث. ثم فيما بعد يسر له بأن يجد طريقين آخرين كما مثلت آنفا، فوصل إلى النهاية وقال هذا حديث صحيح بمجموع الطرق. لكن التفصيل الذي يدور في نفس الباحث ما من حاجة أن يتحدث عنه، لأن هذا لا يستفيده خاصة عامة الناس وبأي كتاب ينتشر بين أيدي الناس كلهم. أما الفكر هو على التفصيل. الحسن الأول هذا يكون حسن لغيره وليس حسنا لذاته. لا، هذا قضية أخرى، قد يكون حسنا لذاته ويلتقي بالطرق الأخرى إلى أنه صحيح لغيره. هذا الاتقاء إلى الصحة يسميه صحيح ماذا لغيره؟ صحيح لغيره، ولا حاجة للتفصيل، يعني يكفي أن تكون صحيح يكفي هذا. لأنه إذا كنا بالنسبة للحسن الثاني والحسن الثاني بالذكر، إذا قلنا أن هذا إسناد حسن وله شاهد أو شاهدان، قلنا بذلك ينسخ الحديث إلى أن إلى مرتبة الصحيح. واضح أن هذا كلام أوضح من المثال في الصورة الأولى. الصورة الأولى ما ذكرنا أن ارتقى بمجموعة من الطرق إلى الحسن لغيره ثم ارتقى إلى الصحيح لغيره. أما هنا في مثال الحسن لذاته، لما حكمنا على إسناد حديثنا بأنه حسن لذاته ثم وقفنا على بعض الشواهد له ارتقى بذلك إلى أنه صحيح لغيره، فواضح أن العملية هنا متمثلة في ذهن القارئ. وخلاصة حسن لذاته شاهد، شهد له شاهد أو شاهدان فصار صحيحا لغيره. هذا الكلام جيد يا شيخ، أنا ذكرته لأنه غير موجود أو ما اطلعت عليه في السلسلة، لأنها طبعا ليست للعامة لكن لطلبة العلم. وهناك من طعن في بعض الأحاديث التي صححتها رجل من السودان بناء على هذا، أن هناك مجموعة من الأحاديث استفيت بها، يقول أنك استفيت بها من البعث للصحة مباشرة دون المرور على الفصل. فمثل هذا ليس عليما بهذا العلم. فمثل هذا الكلام يا شيخ لو أنه مسقط في مثل هذه الكتب التي هي لغرض العلم وللباحثين في علم صحة الأحاديث من تفع به، لأنه ليس للعامة. هذا السؤال اللي تعرفونه مش قيل؟ لا. أرأيتم أول كلامي في المقدمة؟ ما لاحظك. لما تذكر؟ ما أذكر قديما عنه. هذا يخشى أن يكون من جماعة التكفير. لعلك تعني كلامه عن الإيمان والإسلام. ورده عليه في فهم الإسلام الإيمان ونفس الرسالة. نعم نفس الرسالة عنده لا بحث تزوير سريف أيوه. يا شيخ. قاعدة الجرح قاعدة الجرح لا يقبل إلا مفسرا. الجرح لا يقبل إلا مفسرا. أبني على إطلاقها. وإذا ورد عن المحدث في رجل قولان تعديل وتجريح في رجل واحد تعديل وتجريح فبينهما يعني نأخذ أيهما أخر عندك؟ إذا جاء جرح من إمام وتعديل من إمام آخر أم إذا جاء كلاهما من إمام واحد؟ إذا جاء من اثنين فيما أعلم القاعدة إذا جاء من اثنين وكان الجرح مفسرا ما أسألك عن القاعدة. نعم أسألك أيهما أخطر أو أيهما أشكل أو سمي ما شئت الرجل يأتي عنه جرح وتعديل أم رجلان أو إمامان بعبارة أدق أحدهما يجرح والآخر يوثق؟ الأول أشكر. طيب لماذا؟ لأن الرجل اضطرب فيه مرة عدله مرة جرحه. أما هناك والذي لا يصريح يكون يعني ليس بأخطر مخالفة أحدهما للآخر يعني عندي أجمع بينه. أصلا ما أستحسن أن الإنسان مسؤول يجاوب قبل أن يبين له السؤال من السائل أو قبل أن يهضم المسؤول السؤال إذا كان بينه. واضح الكلام؟ طيب السؤال إذا رجل يضطرب في راوي أو إمام يضطرب في راوي تارة يوثقه وتارة يضعفه هذا معناه أنه نفس هذا الإمام مضطرب لكن إذا جاء التعديل من شخص فهو غير مضطرب وجاء التجريح من شخص آخر فهو غير مضطرب لهذا أشكل من ذلك. نعم لأن فهمت العكس لهذا أيضا أشكل قلت الأول أم الثاني قلت الشخص الذي جاء عنه قولان متناقضان أشكل أنا سألت أيما أشكل قلت هذا الذي أتى عنه قولان متناقضان أشكل هذا الذي أرده وهذا الذي قلته فأبيد الأشياء فهمت عليك؟ لا الآن إيش بدالك بعد هذا العرض؟ ما بدأ لي شيء أقول الشخص ما دام ما بدالك فأنا أبيده. طب قلت بارك الله فيك إمام جرح في رواية ووثق في رواية أنت نفسك قلت وكفيتني مؤنس القول إن هذا مضطرب جاءنا إمامان اثنان أحدهما يوثق والآخر يضعف هذان كل منهما إمام ولا يوصف أحدهما بأنه مضطرب فذاك المضطرب أشكل وهو مضطرب في حكمه يعني حكمه غير محكم غير ثابت فما يكون هذا مشكلا لأنه كما يقول بعض العلماء بلاش نسميهم في بعض الحديث الصحيحة تعارضا فتساقطا تعرفون هذه العبارة؟ طيب أنا أقول مبدئيا أن هذا الإمام له قولان تعارضا فتساقطا ونحن لا نقول هذا الكلام في أحاديث الرسول لأنه هي أسمى وأعلى لكن هذا الإمام هو إنسان يخطئ ويصيب ولا شك أنه في حالة كونه قال مرة ثقة وأخرى بعيد مرة عجل ومرة جرى لا شك أنه مضطرب فهو إذا تعارض قولاه فسقطاه وهذا على كل حال الحقيقة ما كان فيما يدور من حاجه أن ندخل في هذه الدقة للمعالجة لأن الأمر أسهل من ذلك لكن أشكل علي يقولك أن هذا أشكل علي وأكدت ذلك لأنه أشكل من قولي العالمين من قولي لكن جوابي الآن إذا قولي الإمام الواحد اضطرب في التجريح وفي التعديل جانبا لنعود إليه فيما بعد فأظن أنك تعرف إذا تعارض قول إمام مع قول آخر أحدهما جرح والآخر وثق فهناك كما بدأت تقول والآن أدعم كذلك إن شئت وهو